هل هي بكرار المساء الصباح والمساء؟ الصباح اللي هي من بعد صلاة الفجر، أما المساء هناك اختلاف، هل هي بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟ بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر. ولكن هناك حديث من استغفر الله 7 مرات اللهم أني أعوذ بك من النار، ولكن في رواية أنها تقول بعد صلاة المغرب. ذكرت أنفا أنه حديث لا يصح. أي نعم. وإليك تفضل.